الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين عبد الله حسن الشهراني وعبد الرحمن مرضي الدوسري من مدينة الدمام. الأخوان يسألان مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجهر في الصلاة إذا صلاها الإنسان منفردا مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر، أو يجعلها سرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالسنة في صلاة المغرب والعشاء والفجر الجهر، سواء كان المصلي إماما أو منفردا. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، فإذا فاتت الإنسان الصلاة مع الجماعة صلىها بالجهر المغرب والعشاء والفجر كما كان يصليها لو كان إماما، لكن إذا كان حوله من قد يتأدى بالجهر من نوام أو قراء خفض قليلا حتى لا يؤذي أحدا. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا وسوس الشيطان للعبد في صلاته ماذا يفعل، وهل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة إذا أدها كما أمر الله بأركانها وواجباتها، فالوسوسة لا تبطلها ولكن تضعف الثواب، فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وأقبل عليه وخشع فيه ربه عز وجل. كما في الحديث: إن العبد ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلى آخره. فينبغي المؤمن أن يقبل على صلاته، وهكذا المؤمنة بخشوع وحضور قلب وطمأنينة حتى يكون ثوابها أكثر. والوسوسة إنما تأتي من الشيطان، فإذا أحضر قلبه بين يدي الله واستحضر أنه قائم بين يديه وجاهد نفسه لله فإن الوساوس تقل بتوفيق الله، وإذا دعت الحاجة إلى التعوذ بالله من الشيطان لبقاء الوسوسة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان، يمت عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عثمان بن أبي العاص الثقفي الصحابي الجليل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة إذا وقع له ذلك، ففعل فأذهب الله عنه تلك الوسوسة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة عند وجود هذه الوسوسة أن يستعيذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره ولو في الصلاة ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن ذهبت الوسوسة بإقباله على الله وحضور قلبه بين يدي الله كفى ذلك والحمد لله، وإلا استعاذ بالله من الشيطان نافثا عن يساره يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ويزول بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخوان يطلبون من سماحتكم تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الآية على ظاهرها، والويل إشارة إلى شدة العذاب، والله سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بهذه الصفات التي ذكرها سبحانه، وهي قوله: عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ليس سهوهم عنها الترك، فإن الترك كفر أكبر نسأل الله العافية، ولكنه نوع من التساهل كتأخيرها عن أدائها في الجماعة والتهاون في بعض مكملاتها التي يجب أن تفعل ونحو ذلك مما يتعلق بالنقص فيها، هذا فيه الوعيد. أما إذا تركها عمدا هذا يكون كافرا كفرا أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه من المسلم في صحيح. فهذان الحديثان وما جاء في معناهما حجة قائمة ورهان ساطع في كفر تارك الصلاة نعوذ بالله، وإن لم يجحد وجوبها، لكن إذا تساهل فيها بأن تساهل في أدائها ولم يؤدها كما يجب أو تأخر عن أدائها في الجماعة هذا يعتبر من السهو عنها. أما السهو فيها هذا ليس به شيء وليس فيه وعيد، فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسهى المسلمون، بس هو يقع من المؤمن في الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه، ولكن المقصود السهو عنها، وذلك بالتساهل والتهاون في أدائها كما أوجب الله. وأعظم من ذلك وأطهى وأدهى وأمر الرياء، نسأل الله العافية، كعامل المنافقين، فإن المنافق كفره أشد من كفر الكافر، فإذا صلىها رياء لا عن إيمان بأنها فر عليه فإنه يكون كافرا وصلاته باطلة، فإن صلىها رياء نافلة بطلت أيضا. فالواجب أن يصلي المؤمن لله وحده، يريد وجهه الكريم، يريد الثواب عنده سبحانه وتعالى، ولعلمه بأن الله فرض عليه الصلاة صلوات الخمس، فيؤديها إخلاصا لله وطاعة لله وتعظيما له وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، الماعون فسد بالزكاة، وأنهم يمنعون الزكاة لأن الزكاة قرية الصلاة، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال قوم آخر من أهل العلم: إنه العارية التي يحتاجها الناس ويضطرون إليها، كالدلو لجلب الماء والمزال للحاجة والقدر للحاجة ونحو ذلك. ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر، فينبغي المؤمن أن يكون حريصا على أداء ما وجب الله وعلى مساعدة إخوانه عند الحاجة بالعارية، لأنها تنفع إخوانه وتنفعه أيضا ولا تضره، فينبغي له أن يساعد بالماعون الذي يحتاجه جيرانه وإخوانه من غذ أو ميزان أو دلو أو غير هذا ما يحتاجه الجيران، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل الأخوان هذا السؤال: إذا اكتشف الإنسان أن في ملابسه شيئا من النجاسة وقد صلى به بعض الفروض، فهل تبطل تلك الصلوات؟ إذا صلى وهو جاهل بالنجاسة أو ناس لها فليس عليه شيء، إذا فرغ من الصلاة وقد وجد في ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة، سواء كان ناسيا لها قد علمها قبل ثم نسي، أو كان جاهلا لها بالكلية، فإن الصواب أن صلاته صحيحة وليس عليه إعادة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم صلى في نعليه فنبهه جبرائيل أن فيهما قدرا فخلعهما ولم يستأنف بل أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن من صلى في شيء فيه نجاسة ولم يعلم فإن صلاته صحيحة، ولكن متى علم يخلع، إذا علمه في الصلاة كالنعل خلعها، وكان الغترة والعمامة يخلعها أو البشت يخلعه وهو في الصلاة ولا يضره. أما كلا يمكن خلعه لأنه ليس عليه إلا ثوب واحد يستر عورته وبنى فيه نجاسة فإنه يقطع الصلاة لأجل إزالة النجاسة بالغسل أو بإبدال الثوب. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا هذا السؤال: هل يصح الوضوء في الحمام؟ نعم لا حرج أن يتوضأ في الحمام الحمد لله ويسمي في أول الوضوء عندما يبدأ الوضوء بتمضمضة والاستنشاق أو عند غسل الكفين ثلاثا وبسم الله ويبدأ، لأن الكراهة التي ذكرها العلماء في كراهة ذكر الله في الحمام تزول عند الحاجة، وهو محتاج إلى يسمي الله في أول وضوء، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم، فحينئذ تزول الكراهة ويسمي الله عند بدء وضوءه. فإن تيسر أن يكون ذلك خارج الحمام فهذا أفضل وأكمل. جزاكم الله خيرا. من الزلفي هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، هو المستمع ألف خاسين مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. أخونا يقول: إنني كثيرا ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم بدعة، وقال لي بعض الناس إنها جائزة، واستدلوا بقوله تعالى: قل صدق الله العظيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك قال لي بعض المثقفين إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال: حسبك، ولا يقول: صدق الله العظيم. وسؤالي هو: هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا، وفقكم الله وسدد خطاكم. اعتياد الناس أن يأتوا بصدق الله العظيم بعد الفراغ من الدعاء شيء لا أصل له ولا ينبغي اعتياده، بل هو على قاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة، فينبغي ترك ذلك وألا يعتاد ذلك. وأما الآية الكريمة قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم فليست في هذا الشأن، وإنما أمره الله أن يبين لهم صدق الله فيما بين في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بين لعباده في التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة، كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن. ولكن ليس هذا دليلا على أنه يستحب لأحد أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو سورة، وليس هذا ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تدريفان عليه الصلاة والسلام يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء شهيدا، يعني على أمته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن اعتياد كلمة صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع، أما لو فعل الإنسان بعض الأحيان من غير قصد ما يضر، الله صادق سبحانه وتعالى. لكن اعتياد ذلك بعد كل قراءة كما يفعل كثير من الناس اليوم هذا ليس له أصل. ولا يقول صدق الله ليس فيها العظيم، قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا من الزلفي فيقول: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله بحرج إن فعلت كذا؟ فمثل هذه العادات منتشرة عند النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات. الحلف يكون بالله وحده، فلا يقول بذمتي ما فعلت كذا، ولا بذمة فلان، ولا بحياتي، ولا بصلاتي، ولا يطالب يقول بذمتي، ولا يقول بصلاتي، ولا يقول بزكاتي، كل هذا لا أصل له ولا يجوز، لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك، وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، وبالله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، إذا دعت الحاجة. والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا عند الحاجة. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. فإذا دعت الحاجة يحلف، والله ما فعلت كذا إذا كان صادق، والله ما ذهبت إلى فلان، بالله ما فعلت كذا، تالله ما فعلت كذا إذا كان صادق، هذه يمين بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بغير ذلك بالأمانة أو بالذمي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو شرف فلان أو صلاتي أو ذمتي فلا يجوز. أما إذا قال في ذمتي ليس بيمين، هذا ليس بيمين، في ذمتي يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة أو ما ما ما ما أخو فيه أو ما أشبه ذلك، هذا ليس يمينا. أما إذا قال بذمتي أو في صلاتي أو بزكاتي أو حياتي أو حياة والدي، هذا ما يجوز، هذا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع نون نون نون بعث بعدد من الأسئلة، يسأل في أحد أسئلته عن الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الحكمة المقصودة في مثل هذا المقام. هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية، لأن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن فرائض الإسلام، ولأن القيام بذلك من أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب في صلاح المجتمع وسلامته من عقاب الله سبحانه واستقامته على الصراط المستقيم. ولهذا يقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فجعلهم خير الأمة بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وصفهم بالفلاح لهذا الأمر العظيم، لدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فجعلهم مفلحين في عملهم الطيب. والفلاح هو الحصول على كل خير والحصول على أسباب السعادة. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أن هذا هو الواجب على المؤمنين والمؤمنات، ليس خاصا بأحد دون أحد، بل هذا هو الواجب على المؤمنين والمؤمنات، وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة. لكن يكون بالحكمة، يكون بالعلم، لا بالجهل ولا بالعنف والشدة، ولكن بالعلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، العلم عن المصيرة بما أمر الله به وما نهى الله عنه. فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله. فالواجب على الآمر الناهي يكون ذا بصيرة، يكون على علم، سواء كان رجل أو امرأة لا بد يكون على علم، وإلا فليمسك حتى لا يغر في المنكر أو ينهى عن المعروف. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. ويقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والمعروف الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والدعوة إلى الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بيان الحق وإظهاره للناس. فالآمر كذلك يدعو إلى الله، والناهي كذلك. إلا أن الآمر والناهي قد يكون عندهم من السلطة ما يردع المنكر ويلزم بالمعروف، والداعي إلى الله أوسع من ذلك، يبين للناس ويرشدهم إلى الحق، وقد لا تكون عنده سلطة للإلزام. فالحاصل أن الواجب على الداعي إلى الله والآمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون على علم، وأن يكون على بينة وعلى بصيرة، حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عما هو مخالف للشرع، عما هو موافق للشرع. والواجب أيضا أن يكون برق وعدم عنف وعدم كلمات بذيئة، فيكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورق، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه: لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالآمر الناهي يرفق بالناس ويأمرهم بالألفاظ الحسنة وينهاهم بالألفاظ الحسنة حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول أمره ونهيه والاستفادة من ذلك. إلا من ظلم وتعدى وأبى فهذا له أسلوب آخر في التعنيف والتأديب إذا لم يلتزم بالأمر المعروف ولم ينتهي المنكر. أما في أول أمر فإنه يخاطبهم بالتي أحسن ويرشدهم وينصحهم حتى يلتزموا الحق، فمن عاند وأبى فله حال أخرى من جهة إجراء ما يستحق من تعنيف وتشديد وتأديب أو سجن أو غير ذلك مما يقتضيه الشرع المطهر. الله المستعان. نعم. الله المستعان. على كل حال جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، يسأل أخونا أيضا عن الأوقات التي فيها ساعات الاستجابة. أوقات الإجابة عديدة، جاء في السنة بيانها، منها ما بين الأذى والإقامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد. ومنها جوف الليل وآخر الليل، فالليل في ساعة لا يرد فيها سائل، وأحراها جوف الليل وآخر الليل الثلث الأخير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. فينبغي للمؤمن والمؤمن تحري هذه الأوقات والحرص على الدعوة الطيبة الجامعة في وسط الليل، في آخر الليل، في جميع ساعات الليل، لكن الثلث الأخير وجوف الليل أحرى بالإجابة. مع سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيب الدعوة، مع الإلحاح تكرار الدعاء والإلحاح في ذلك، حسن الظن بالله وعدم اليأس، من يلح يرجو من ربه الإجابة ويكثر من توسله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كذلك في السجود ترجى فيه الإجابة، يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فآخر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه رب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم بحرية يستجاب لكم. رواه مسلم في صحيحه. وكذلك حين يجلس الإمام يوم الجمعة المنبر للخطبة فهو محل إجابة في صلاة الجمعة وقبل السلام منها، وهكذا آخر كل صلاة قبل السلام محل دعاء ترجع فيه الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال: ثم ليختم من الدعاء أعجبه له فيدعو، يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم. وهكذا آخر نهار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس أيضا كذلك هو وقت إجابة، فينبغي الإكثار من الدعاء بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة، وأن يكون جالسا ينتظر الصلاة، لأن المنتظر في حكم المصلي. وقد صح عن صلى الله عليه وسلم في وجوه فيها ساعة لا يرد فيها سائل، لا يرد فيها سائل، وأشار إلى أنها قليلة. فيها لا يسأل الله قائم يصلي، قال العلماء يعني ينتظر الصلاة، فإن المنتظر له حكم المصلي، لأن وقت العصر ليس وقت صلاة. فالحاصل أن المنتظر لصلاة المغرب في حكم المصلي، فينبغي أن يكثر من الدعاء قبل غروب الشمس، إن كان في المسجد في المسجد، وإن كان في امرأة أو مريض في بيت ينتظر الصلاة ويدعو. هذه الأوقات المذكورة كلها أوقات إجابة، ينبغي فيها تحري الدعاء والإكثار منه مع الإخلاص لله والضراعة والانكسار بين يديه والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى، والإكثار من الثناء عليه، وأن يبدأ الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البدء بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة. وذكر الله جميع التوفيق والهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل الأخ عن الكتب التي تنصحون طلبة المتوسطة بقراءتها من كتب السنة. نوصي طلبة المرحلة المتوسطة بالعناية بمقرراتهم والإقبال عليها والحرص على الاستفادة منها، لأنهم مشغولون بها ولينجحوا فيها أيضا، ولأنها مفيدة. المقررات الدراسية فيما يتعلق بالتوحيد والعبادات مهمة ومفيدة، فإذا كان عنده وقت فنوصيه مثل كتاب التوحيد، ينقصه مثل كشف الشبهات يحفظه يتأمل هذين الكتابين فهما مفيدان، مثل 40 النووية يحفظها 50 حديث، 42 للنووي و8 للحافظ ابن رجب، 50 حديثا من جوامع الكلم يحفظها في هذه المرحلة، هي حديث جيدة يحفظها، وفي هذا كفاية حتى ينتقل إلى الثانوي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.